من الفوائد أن في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وهذا الحديث من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو اللفظ القليل الذي يحوي المعاني الكثيرة، وقد مر معنا بيان ذلك.